ورد عليه المؤلف أن الشيء لا يكون إلا على الموجود، فالموجود هو الشيء والشيء هو الموجود. ثم يسأل السائل عن قول المحقق في الهامش أن ذلك يوصلهم إلى القول بقدم الأشياء إذا وصفت في حال العدم بأنها شيء. نقل هذا الكلام عن ابن حزم. نعم، إذا كانت الأشياء المعدومة يقال لها شيء، نعم، فهذه الأشياء قبل وجودها يقال لها شيء، إذن هي قديمة، وهذا بلا شك أنها كفر، لأنه يلزم على هذا القول القول بقدم العالم. العالم قبل أن يوجد هل هو شيء؟ فإذا كان شيء إذن القول بأنه قديم، يعني هذا من باب الإلزام. السؤال الأخير يسأل عن قول المحقق والحاشية والمراد باستحالة الظهور والكمون عليها وإثبات حدوثها وخلقها. هذا كلام المعتزلة لما ردوا على الفلاسفة، وهي معرفة الجواهر والأعراض وأن الأعراض كامنة في الأجسام، ذكر أن استحالة الظهور والكمون عليها يدل على إثبات حدوثها وخلقها وأنها ليست قديمة كما زعم الفلاسفة الذين ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى. السؤال الذي بعده يقول: قول المصنف من أصول القدرية إن المعدوم شيء، ما فائدة هذا الأصل لديهم؟ نعم، هذا مشهور عنهم، وكذلك عن الجهمية أنهم يطلقون على المعدوم شيء لأجل أن يقولوا أن الله قادر على كل شيء بما فيه الشيء المعدوم، وخالق لكل شيء بما فيه الشيء المعدوم. هذا مبنى قولهم، لكن أهل السنة يردون عليهم أن المعدوم كاسمه معدوم لا شيء، المعدوم عدم والعدم خلو، والشيء هو الشيء الموجود. نعم، هل الخلاصة القول بأنها قديمة؟ لا، ليست بقديمة، وليس هناك شيء قديم، كل ما سوى الله فهو مخلوق وحادث كائن بعد أن لم يكن. الذين يقولون بالقدم هذا العالم هم الفلاسفة، الفلاسفة يقولون هذا العالم انبثق عن الله كانبثاق المعلول عن العلة، مثل انبثاق النور عن المصباح، فالنور لازم للمصباح، أيضا هذه المخلوقات لازمة لله عز وجل أزلا وأبدا، وهذا كفر صريح عند بإجماع العلماء.